بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه، يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أهمية العمل بما يقرب إلى الله تعالى، سواء كان ذلك فرائض أو نوافل. فيقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست الولاية ادعاء، أن ندعي في فلان أنه ولي ويكون وليا، ولا أن يدعيها الإنسان لنفسه، لكن الله عز وجل بين من هم أولياء الله: هم المتقون المؤمنون الذين يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وصف الله عز وجل هؤلاء الذين يحبون الله ويحبهم الله عز وجل. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. من عادى لي وليا، ليس الولي هو مجرد ادعاء، ثم الولي هو رجل صالح، الولي هو رجل صالح قام بعبادة ربه واتقى الله عز وجل، ونحن ندعو له لا أن ندعوه من دون الله. بعض الناس بالغوا في الأولياء، فكل قبر قال: هذا للولي الفلاني، وهذا القبر للولي الفلاني، ويذبح لهذا القبر ويذبح لهذا القبر، ويصرف شيئا من العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله لغير الله عز وجل، وربما دعا هذا الولي. لا، الولي هو إنسان عامل بطاعة الله عز وجل، واتق الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل ترى أن هذا الذي آمن بالله واتق الله عز وجل يرضى أن يشرك مع الله غيره؟ لا يرضى أن يشرك غير الله عز وجل، أن نشرك مع الله عز وجل شخصا آخر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم لا يرضون إلا ما يرضاه الله عز وجل، ولا يحبون إلا ما أحبه الله عز وجل، ولا يعملون إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. فهم لا يرضون أن يشرك مع الله، والله يقول إن الشرك لظلم عظيم، ويقول ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ويقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هل ترى أن وليا من أولياء الله عز وجل أكرمه الله بطاعته وأكرمه الله عز وجل بتقواه، هل ترى أنه يرضى أن يعبد من دون الله عز وجل؟ هو لا يرضى ما هو أقل من هذا. كيف يرضى أن يشرك مع الله عز وجل وأن يجعل شريكا للخالق سبحانه وتعالى؟ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هل ترى أن هذا الولي يرضى أن يقال إنه ولي وهذا فلان ولي ونعبده من دون الله؟ لا يرضى هذا أبدا. إذن يقول الله عز وجل ومن آذى لي وليا، لا يجوز لك، لا يجوز لك هذا الجانب من الغلو ولا الجانب الآخر، وهو احتقار أولياء الله الطائعون لله، هو احتقار أولياء الله الطائعين لله عز وجل، لا يجوز لك أن تحتقرهم. لكن الله عز وجل يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق، أنت محارب لله عز وجل. إذن هذا هو الواجب مع أولياء الله عز وجل، أن نعرف لهم قدرهم وأن ندعو الله لهم، لا أن ندعوهم من دون الله ولا أن نرجوهم من دون الله ولا أن ننتقصهم، هذا هو الذي يجب. يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء يجب محبتهم لأنهم طائعون لله. أي شخص تراه يطيع الله فإن هذا مما ينبغي أن تحبه في الله عز وجل، لأنه امتثل أمر الله عز وجل. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بماذا يكون الإنسان وليا لله؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول شيء تتقرب به إلى الله عز وجل، هذه المرتبة الأولى، أن تتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه عليك من صلاة ومن صيام ومن حج ومن زكاة ومن التوحيد الذي هو أهم شيء، وأيضا بقية الأعمال بر الوالدين. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الدرجة الأولى، والله عز وجل يقول هذا أحب شيء يتقرب به العبد. أحسن صلاتك، هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله عليك في اليوم والليلة، أحسنها، أحسن هذه الصلوات الخمس وصلها كما أمرك الله عز وجل، فإنك تتقرب إلى الله عز وجل بهؤلاء الصلوات الخمس. مثل الصلوات الخمس وما يمحو الله بهن من الخطايا كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كل ما تصلي صلاة تمحو ما كان بينهما، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم الصيام، تحسن كيف أصوم وتحسن صيامك. الحج، تؤدي هذه الفريضة الزكاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي. انظر، هذا انتهى من الفرائض. الفرائض يحافظ عليها جميعا، من صلاة وصيام وحج وزكاة وصلة رحم وبر والدين إلى آخره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. كلما وجد وقتا مناسبا صلى لله عز وجل، كلما وجد معه شيئا زائدا من المال تصدق به للفقراء، يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يبلغ أن الله عز وجل يحبه. فإذا أحببته، إذا وصل إلى هذه الغاية العظيمة، يقول ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. ليس المهم أن تحب أنت، وهذا لا بد منه، أن يحب الإنسان ربه وأن يحب رسوله وأن يحب دينه، هذا لا بد منه. لكن ليس هذا، بل هناك ما هو أعظم، وهو أن يحبك الله عز وجل. لأنه إذا أحبك الله فلا تسأل حينئذ عن النعيم الذي أنت فيه وعن السعادة التي تغمرك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينشر له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى أن يبغض فلان فأبغضه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلان فأبغضه، ثم تنشر له الكراهية في الأرض. فإذا أحب الله عبدا جعل له القبول في الأرض عند الناس، فيحبه الآخرون. فيقول فإذا أحببته، غير هذا أن الله ينشر لك القبول، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أدوا الفرائض وأدوا النوافل حتى أحبهم الله عز وجل. وهذا أمر لا نطلع عليه نحن، البشر لا يطلعون هذا الإنسان بلغ هذه الدرجة أو لم يبلغها. رب شخص نراه ونقول هذا ضعيف، وإذا به عنده من الفرائض والنوافل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وآخر نظن فيه ذلك وهو يكون بالعكس، كنت سمعه الذي يسمع، فلا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يرى إلا ما يحبه الله، ولا يبطش إلا فيما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله، ولا إن سأل الله ليعطينه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، من هو البراء بن مالك، ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لأبره. لو قال اللهم أو والله ربنا لتعطينا كذا ليعطيها الله عز وجل، لو أقسم على الله لأبره، كما وقع ذلك مع البراء بن عازب لما طلب منه أصحابه أن يستنصر لهم وأن ينصرهم على أن ينصرهم الله على عدوهم، فنصرهم الله، ثم طلبوا منه في معركة أخرى فطلب الله عز وجل أن ينصرهم وأن يكون من أول الشهداء. ولئن سألني لأعطينه، مع أن الله عز وجل وعد عباده جميعا أن يعطيهم، ليس هذا فقط، لكن هذه منزلة خاصة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكن هؤلاء لهم منزلة أخرى أعلى. أنت إذا سألت إما أن تعطى في الحال ما سألت، وإما أن تدخر لك في يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك الله من السوء مثلها، يعني أنت تجاب في الدعوة. لكن هذا يجيب الله دعوته، دعا بالشيء الفلاني يعطيه الله عز وجل إياه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طلب الله عز وجل أن يعيذه من شر، والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل. لأعيذنه، يكفيها الله عز وجل شر ذلك الذي استعاذ منه. فالشاهد من هذا الحديث أن العبد كلما تقرب إلى الله وازداد عبادة لله عز وجل كلما ازداد خيرا، وكلما ازداد فضلا، وكلما ازداد قربا من الله عز وجل. وقد ذكرنا لكم بالأمس الحديث: من تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه شبرا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يحتاج العبد إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل بصدق، فإذا فعل ذلك وفقه الله عز وجل وفتح عليه ويسر له أمره وشرح له صدره. وهذا من نعمة الله عز وجل، من نعمة الله على العبد. يقول ما تقرب إلى الفرائض هي لازمة للإنسان. وهذا الفرق بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. الدنيا تجد الإنسان يعمل هذا العمل مجبرا عليه، لكن الآخرة يأتي أضعاف أضعاف ما كان يتصور. أنت إذا صليت ماذا لك؟ إذا صمت ماذا لك؟ ومر معنا بالأمس في الأحاديث في ذكر الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وهو فرض عليك لازم أن تصوم. لكن انظر ماذا أعطاك الله عز وجل في الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه فيصلي، وهي فريضة لازمة، لا بد أن تصلي العشاء الآن، وتصلي الفجر، وتصلي الظهر والعصر والمغرب، لا بد، هذا أمر لا بد منه. لكن مع هذا أعطاك الله عز وجل، وأنت ذاهب إلى الصلاة كل خطوة يكتب لك بها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. هذا وأنت ذاهب إلى الصلاة وهي فرض عليك. فإذا دخلت في الصلاة وصليت ماذا لك؟ كم يحصل لك من أنس، وكم يحصل لك من راحة وطمأنينة قلب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم ماذا؟ محيت عنك الخطايا، وكفرت عنك السيئات، وكتبك الله عز وجل عنده من الذاكرين. إذن أنت تزداد بالعبادة، كل يوم تزداد عبادة، تزداد من العبادة تزداد قربا، وتزداد رفعة، وتزداد درجات عند الله عز وجل. لهذا يعني هذه العبادات مع أنها فرائض، لكن الإنسان يؤجر من وجوه كثيرة، ليس خاصا فقط بأنه أدى الفرض وكفى. لا، أدى الفرض، لكن ماذا له؟ يعني لو أراد الإنسان أن يستقرئ ما في الصلاة وحدها لوجد أجرا عظيما وثوابا جزيلا من الله عز وجل. وهذه نعمة من الله، ليس بعدها نعمة أن تعمل العمل ويكون واجبا عليك، وليس فقط واجبا بل تؤجر عليه، تكفر عنك السيئات، وترفع لك الدرجات، ويثيبك الله أمورا كثيرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم